أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: حلفت بالله ألا أرجع إلى معصية أفعلها ثم أعود إليها، حدث هذا مرتين، فماذا علي؟ نعم، أولا يا أخي الكريم، لا ينبغي أن تحلف حتى لو ولو على ترك المعصية، وإنما الذي يجب عليك هو التوبة الصادقة النصوح والتي توافرت شروطها، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تحلف حتى لا تعرض نفسك لمثل هذا، وأنت تحلف وأنت ما استخدت الاستعدادات اللازمة من البعد عن المعصية وتغيير الجو والبيئة التي أنت فيها وتغيير المغريات التي توقعك في هذه المعاصي. فتب إلى الله عز وجل توبة نصوحة بأن تقلع من الذنب وتعزم على عدم العودة وأن تندم على ما فات وأن ترد حقوق الناس التي لديك. أما الآن وقد حلفت مرتين وعدت، فعليك كفارتا يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني الميسور منها الآن هو إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، لأن عتق الرقبة غير ميسور، والكسوة ربما تكون أصعب عليك، وصيام 3 أيام ما تنتقل إليه إلا إذا عجزت عن ماذا؟ عن الإطعام أو ما ذكر مع الإطعام. وعليك الآن إطعام 20 مسكينا عن كل يمين تطعم 10 مساكين مع التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.